ربيتي اختي كبرت اخويا تعيشي ليا انتي وابويا انتي يا امي انتي يا امي حبك يا أمي يجري في دمي وكل غالي رخص عشانك سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما أكبرك حناني وتسعديني دايما بقربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت أخويا تعيشي لي انت وأبويا انت لسه مكملين معاكم أصدقائي. وفعلا أغنية من الأغاني الحلوة برضو يعني ليها مشاعر حلوة جدا وأدي أقدمها محمد فوزي ونوزك بشكل جميل أحن قلب. بنتكلم النهاردة عن ست الحبايب وأحن قلب الأمومة اللي لن تتغير مشاعرنا تجاهها أو هي مشاعرها تجاهنا ولكن ممكن يكون أسلوب التعبير هو المختلف. معنا مكالمة جديدة. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مين معايا؟ زي حضرتك أستاذ سحر أهلا بيك نورتنا. تحياتي ليك وكل إذاعة الشرق الأوسط إعلاميين ومستمعين. أشكرك شكرا ليك. من معي حضرتك؟ الشواد في صلاح مأمون من محافظة الشرقية. نورتنا وأهل الشرقية دايما يعني منورنا. ربنا يكرمك يا فندم. ربنا يعزك يا رب. حابب تكلم عن إيه؟ عن أغنية معينة أو مشاعر معينة؟ والله أنا لي تعليق على الكلام اللي حضرتك قلتيه في أول الحلقة بالنسبة لأغنية فايزة أحمد رحمة الله عليها. بتقول هي الأغنية دي هي عايشة معانا حتى الآن وهي معلمة معانا مع أن في أغاني كتير للأم. تمام. أنا كرجل كفيف يعني أشعر بدقة الصوت وأشعر بالصوت نفسه. يعني الأخت المرحومة فايزة أحمد رحمة الله عليها كانت تغني الأغنية بإحساس، يعني كانت تشعر بالأغنية وكأنها كانت لنفسها هي، يعني كانت بتطبعها على نفسها هي وأمها يعني. تمام. على ما أظن ذلك لأن الأغنية حتى الآن تعيش في وسطنا، وحتى لو كان في 100 أغنية طلعت الفنان علي الحجار طلع أغاني محمد فوزي رحمة الله عليه، لكن هذه الأغنية فعلا تعيش في قلوبنا حتى الآن لأنها كانت تغنيها بإحساس عايش، يعني إحساس حي. تمام. بالنسبة لأمها يعني أكيد يعني. طب لو اتكلمنا عن تعبيرات الأمومة، تعبير عن حب الأم هل اختلف من جيل لجيل؟ والله يا فندم لا، مشاعر الأمومة لا أنا ما بتكلمش عن إن إحنا بنحبها، أكيد كل الأبناء بيحبوا الأمهات والعكس بالعكس، لا أنا بتكلم طريقة التعبير. أكيد أكيد المشكلة الآن في النهاردة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي شغلت البنت عن أمها وشغلت الأم عن بنتها وشغلت الناس عن بعضها. يعني بقى أنا حضرتك تبقى قاعدة كده تكلمي في بنتك وهي عينها في التليفون مش واخدة بالها من كلام بتقول لها إيه بالظبط. يعني خدت الناس من بعضها. كان زمان اختلف الأمر، يعني كانت زمان في طاعة واجبة للأم. البنت أمها قالت لها روحي تعالي تعالي، مفيش طبعا جدال ولا نقاش. النهارده لا، انا ليا شخص حريتي المستقله، ليا شخصيتي المستقله عن نفسي، لا انت ما تقوليش تعالي روحي، انا عارفه انا بعمل ايه، انتوا ده قديمه اصل ما اعرفش ايه. في حاجات اختلفت كتير طبعا للاسف، وسببها وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا اللي هي فيها اضرار اكتر من الفوائد بتاعتها للاسف. احنا مشينا وراها يعني تبعناها. مش تمام. على الرغم من وجود برضو حاله التمرد دي في اي جيل، يعني دايما الاجيال الجديدة بتكون متمردة نوعا ما. لا لا لا لا يا أستاذ سحر، أنا هقول لحضرتك أنا في الأرياف، أنا راجل شيخ وقارئ وليه يعني في الأرياف، عايش في وسط الأرياف وأعرف مشاكلهم كويس جدا. حضرتك كان زمان في الأرياف هنا في طاعة من الابن الأم، وحتى لو كان متزوج يعني كانت لدرجة أن كانت الأم تمشي كلمتها على زوجة ابنه، تمام، زوجة ابنها، وكان في طاعة واستحباب، وكانت تعتبر البنت اللي هي مرات ابنها دي تعتبر أن دي جت من بيتها لأمها التانية، تعتبرها أمها التانية. لدرجة في أمر وفي طاعة، روحي تعالي اعملي سوي كأنها بنتها بالظبط. النهارده لا، النهارده اللي بيجي يخطب واحد يقول انت قاعد مع مامتك ولا معاك شقه لوحدك؟ لا، مع مامتك وباباك، يبقى لا ما مش هجوزك، عندك شقه مستقله ماشي انا موافق عليك. لا، الامور اختلفت. تمام. الامور اختلفت عن السبعينات والثمانينات والجيل الستينات وكده. النهارده لا للاسف. شكرا لمداخلتك يا استاذ. شكرا يا فندم، تحياتي لزاع الشيخ الناظر، شكرا جدا على هذا اللقاء. شكرا لك. الف سلام. الف سلام. ناجحين 100 سنة لقدام. كل سنة لسه مكملين معكم أصدقائي وأين أشيائي، والكلام عن الأم. الأم لكل جيل ولكل عصر أكيد هي الأم، بمعنى العطاء والحب بدون حساب وبدون مقاييس. الأم زمان بيقال إنها كانت المربية الأولى والمدرسة والتعبيرات القوية دي، ولازالت الأم على نفس المكانة. ولكن بنسأل، هل الأبناء ما زالوا على نفس القدر من التعبير عن حبهم للأم؟ يمكن زي ما قلنا اختلفت الأجيال، يمكن جيل الستينات كان يعني العلاقة شوية مغلفة بالرهبة والاحترام، بدءا من السبعينات والثمانينات بقى في بوادر للصداقة والحميمية بين الأبناء والأم، وبالتأكيد كان مازال يعني الأخلاق والاحترام موجود. كان في شوية تمرد جايز، ولكن الابتعاد عن هذا الإحساس بالمسافة، المسافة اللي تخليك تحب وتطيع وتحترم وممكن تبقى صديق. ولكن هل هذه المسافة اختلفت ويعني بقى في شوية تمرد زيادة ولا لا؟ هل قدرنا مع كل الأجيال ومع كل الأغنيات اللي على مدار كل العصور ننافس أغنية فايزة أحمد ست الحبايب، هل قدرنا نستعيد برضو مشاعر الهدايا اللي كانت بتقدم للأم بالمناسبة دي؟ هل التعبير في اليوم ده اختلف من جيل لجيل ولا لا؟ يعني كلام كتير عن الأم، أي مكان التعبير ده، أي مكان الاختلاف ده، لا اختلاف بأن الأم هي الأم. شاف قلبي وجوه كياني غالية عليا وضيع عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما. عيش واتهنى انت حياتي وابتساماتي، انت منايا وكل هنايا، مين رباني مين ومين هناني مين، مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية عليا وضيع عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما. لما ماما مهما لف الدنيا يوماتي ماما يا ماما. بنكمل معكم أصدقائي كلامنا النهاردة عن الأم ومشاعر الأمومة الذي لا يختلف عليها اتنين من جيل التاني، ولكن التعبير هو اللي ممكن يختلف. قبل ما ناخد مكالمة، صديقنا أستاذ مصطفى ندى كلمنا وبيقول مفيش أغنية تضاهي جمال وروعة أغنية ست الحبايب، ويمكن ده لأنها أول أغنية اتغنت. ده في وجهة نظر، أنا مش عارفة هي أول فعلا أغنية ولا لأ، لكن بالتأكيد فعلا من الأغاني الخالدة. معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معايا؟ جمال محمود فضة. اهلا بيك، نورتنا. ربنا يخليك يا استاذ سحر، وتحياتي للاستاذ علاء وكل المستمعين، وكل عام وكل ام بخير وطيبه، واللي توفاهم الله الله يرحمهم ويدخلهم الجنه برحمته، وتجاوز عن سيئاتهم جميعا يا رب. امين يا رب. حبيبتي تقول ايه في موضوع مبدئيا مثلا الاغاني الخاصه بالام، وليه الاغنيه تحديدا ست الحبايب، على الرغم من وجود يعني اغاني كتير واجيال كتير، لكن الاغنيه دي ليها مكانه خاصه؟ عارفه ليه يا استاذ السحر؟ لان اللي كان بيكتبها كان بيكتبها لامه فعلا، لوحسين السيد. تمام. فكانت المشاعر، هو ما بيكتبش عن أم معينة، لا ده بيتكلم عن أمه هو شخصيا. وتخيل إن الأغنية دي اتلحنت في أقل من نص ساعة مع عبد الوهاب، وعبد الوهاب طبعا غناها في الأول. يعني عبد الوهاب أول ما غنى هو الأغنية، وبعد كده غنتها بقى إيه فايزة أحمد، لأن فايزة أحمد غنت للأسرة كلها، غنت للأخ وغنت للأسرة كلها، بيت العز يا بيتنا، يعني غنت للأسرة عامة كلها يعني. تمام. حابب تتكلم، اتفضل. حابب تتكلم برضو عن طريقة التعبير بين الأجيال عن حب الأم، عن مشاعر الـ الأبناء يعني عموما، هل اختلف الطريقة؟ هو وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، يعني موقف لما جاله واحد اسمه معاوية السلمي، وده في مسند السنن لابن داود وصححه طبعا الألباني وابن ماجة، عشان بس لو حد يعني حب يرجع للأصل. يعني انه جاله بيقول له يا رسول الله اني ابتغي الجهاد في سبيل الله ولا أريد إلا وجه الله تعالى. قال له أمك في قعيلتي الحياة؟ قال نعم. قال فاذهب عند قدمي سمى هنا يعني الجنة، فسمى الجنة يعني هناك تقدر تاخد اللي أنت تقدر تجاهد فيه عند أمك، إن أنت ترعاه وتبرها. فدي البداية. طبعا اللي اختلفت ممكن تختلف، لأن هنا الأجيال بتختلف حتى في التعامل مع بعضها. الأم زمان كانت يعني شبه صديقة للأسرة كلها، أو الأم أو الصدر الحنون لكل واحد في الأسرة بما فيهم الزوج نفسه. تمام. يعني حتى البنت اللي هي لسه ما تزوجتش هي أم في حد ذاتها. يعني كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي السيدة فاطمة رضي الله عنها كان يقول أهلا بابن أبيها، يعني هو يعني اكنها هي ام النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يعني وصلها ليه يعني تقصد كمان حنان. قصدك طبيعه الام نفسها او البنت نفسها اختلفت ايضا برضو، واختلفت طبعا. ليه؟ لان الحياه حتى الثقافه نفسها يا استاذ الصاحر اختلفت بايه بقى؟ ان انت لما بتيجي تعد النهارده انثى او سيده بتعديها بايه؟ حاجة من الاثنين، يا إما المسلسلات والدراما والأفلام، يا إما أي حاجة تانية بقى خاصة بالنت والحاجات اللي هي ملهاش علاقة بتربية السيدة بالظبط. لا يعني بالتأكيد مش للدرجات يعني، بالتأكيد كل بيت ليه قواعده وقوانين، قادرين ان هم يخلقوا بنات عارفين الاصول كلها والاخلاقيات يعني، مش لدرجة ان احنا بنسيب الدنيا كلها للدراما. لا لا لا وال... انا ما بقولش كله كده، والا الدنيا تبقى خلاص يعني سلامة. لا لازم يكون فيها ناس لسه لغاية دلوقتي متمسكين، لان انما انا بتكلم على الايه، على الوضع اللي هو قدامنا. يعني زمان شوف الافلام بتاع زمان والام بيتعاملوا معاها ازاي، والنهارده الافلام بتتعامل ازاي او المسلسلات. انعكاس الام في كل جيل مختلفه تقصد في الدراما؟ بالظبط. يعني القيم والمبادئ والاخلاق اللي هي الجميله اللي هي اتربينا احنا عليها، اكيد النهارده اختلفت، بقت الام والابنه ما بقوش اصدقاء حتى، لا بقى كانهم يعني ايه شخصين نت لبعض. حته الاحترام في المسلسل انا ما بشوفوش، يعني حتى لما يجي تندهلها مثلا بتندهلها باسمها مثلا، انا مش كنوع من الالفه بينهم يعني. بالظبط، دي مش هي دي يعني. تمام. مهما كان عمر الواحد، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا كنا زمان الام دي ما حدش يعرف اسمها خالص حتى الجيران، تخيلي كان بيبقى اسمها ام يا حد فلان. يا ام فلان او يا ام فلانه، انما حد يعرف اسمها ايه، وكانت تبقى مشكله لو حد عرف اسمها. فلا يعني اختلفت النهارده بالتاكيد اختلفت. تمام. لكن انا عايز اقول لامي الله يرحمها كانت تعتبر صديقه ليا، ما كانتش ام بس، يعني كانت تحكي لي اللي هي ما تقدرش تحكيه لبنت، وانا احكي لها اللي انا عايز احكيه لها. بس انا بقى كنت عندي ايه، تحفظ في ان احكي لها اي حاجه ما تكونش تضايقها. تمام. يعني دايما التزم الحته دي ليه، لان هي كانت يعني بتخاف على الواحد، ولدرجه تشوف تزوجت وجالي اولاد وكذا، ومع ذلك ما كانش تنام الا لما اخش البيت. شكرا لمداخلتك يا استاذ جمال. اشكرك يا استاذ طه. شكرا. لو تسمحي لاعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما أكون فيها جنبك، من غير ما أقولك بحبك، كم فرصة ضاعت عليا دلوقتي بتمنى قربك. لو تسمحي لاعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما أكون فيها يمين، من غير ما أقولك بحبك، كان فرصة ضاعت عليا دلوقتي بتمنى قربك. وانا ماشي بدعوتك ليا ومحتاج وجودك اكتر ما انت محتاجاني يا حبيبه وغاليه وقريبه قدام عيني يا امي وبرضه وحشاني، وانت اكتر واحده حبتني طول حياتك عايشه علشاني. دايما ريحتك في حضني سيبني طول حياتي عايش علشاني. أفكر في فاقك اللي أنا عايشة عليه. طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. طول عمري متربي في غيرها يا الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت أقدامها وأنا لو عايش خدامها مش هوفي أجرها. ستي دي أمي ستي دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. شفت بعين النور أول مراية أشوف فيها طعم الحنان في عينيها بطول. الست دي اللي وعدت ليها أول ما شفت بعين النور أول مراية أشوف فيها طعم الحنان في عينيها بطول. الست دي تعبت ربت وتحملت ظلم الأيام على صدرها في الجنة بنام. الست دي تعبت ربت وتحملت ظلم الأيام على صدرها كنت تكبت على حجرها في الجنة بنام. الست دي أمي الست دي أمي الست دي أمي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي. ايه رايكم اسيبكم مع الاغنيه الافضل وبلا منازع ولا منافس، اغنيه فايزه احمد ست الحبايب. وهي بالفعل ست الحبايب، وده جايز يكون السبب ان احنا بنحس بكل كلمه قالها حسين السيد في الاغنيه دي، وعبرت عنها بجد فايزه احمد بصوتها. بشكركم، كنا معاكم على الميكسر علاء الحملي، سحر ابراهيم امام الميكروفون، وانيا اين اشياء. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتبا، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا، يا ربي خليك يا أمي، زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر نالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر نالي، ولسه برضو تحملي الهم بداري. أنا مويت صاري واتبتت فصاري، أنا مويت صاري واتبتت فصاري، وتسحي من الأنان وتيجي تشقري. تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي، وتدوم برضاك، ده أنا روحي من روحك أنت، وعيشة من سر دعاك. تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي، ويدوم برضاك، ده أنا روحي من روحك أنت، وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، الآن عرض الأنباء. الواحدة صباحا في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، تحية لكم أيها السادة، وإلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم سحر إبراهيم وعادل القصاص. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص الرئيس السيسي خلال جولته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين وسؤالهم حول أحوالهم المعيشية والاستماع لمطالبهم، كما هنأ رئيس المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. يشارك رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر عقدها غدا وتستمر 4 أيام في مدينة بالي بإندونيسيا. كما يشارك المستشار جبالي في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني، حيث يلقي كلمة مصر بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول الوصول إلى 0 انبعاثات. أقامت محافظة جنوب سيناء احتفالية بمناسبة الذكرى 33 لتحرير طابة وانسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء. حضر الاحتفالية وزراء التنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني وأهالي المحافظة. وأكد وزير الشباب والرياضة أن تلك الذكرى التاريخية تؤثر في وجدان الجميع وتعزز الانتماء للوطن، كما أنها تؤكد على قدرة أبطال ورجال الوطن في الحفاظ على مقدراته وكل شبر من أراضيه. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة. من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام صرف مساعدات البرنامج النقدية لجميع المستفيدين منه. افتتح فريق الإغاثة الدولي الثاني للهلال الأحمر المصري أول نقطة خدمات إغاثية في بولندا بمعبر ميديكا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن من أجل الاطمئنان على المصريين والعرب الذين خرجوا من أوكرانيا. تعمل نقطة الإغاثة على تسهيل عملية عودتهم إلى بلادهم من خلال تيسير الأوقاف، تيسير الأوراق وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان عن ذويهم. من جهة أخرى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة كانت تستخدم الأراضي الأوكرانية لتهديد بلاده. وأشار بوتين في كلمة له أمام حشد من المواطنين إلى دور موسكو في مواجهة الإبادة الجماعية التي تقوم بها كييف للناطقين باللغة الروسية على أراضيها. كما تعهد الرئيس الروسي بتحقيق جميع أهداف الكرملين الخاصة بالعملية العسكرية في أوكرانيا. صرح كبير المفاوضين الروس في المحادثات في أوكرانيا فلاديمير ميدسكي بأنه تم إحراز تقدم ملموس في المحادثات حول الاتفاق على تحييد وضع أوكرانيا وتخليها عن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلنطي. وأشار إلى إمكانية حدوث لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني بعد الانتهاء من مسودة معاهدة لإنهاء الأعمال العدائية. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القصف الروسي مستمر في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا، وذلك لمنع السلطات من إنشاء ممرات إنسانية. وأضاف زيلينسكي أنه تم إنقاذ 130 شخصا من تحت أنقاض المسرح الذي تم قصفه في المدينة، مشيرا إلى أن المئات ما زالوا تحت الأنقاض. أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلاده منعت أي تقدم جديد للقوات الروسية. أشار المسؤول الأوكراني لأن القوات الروسية تواجه نقصا في إمدادات الطعام والوقود ولديها مشكلات في الاتصالات. من جهتها أعربت أوكرانيا عن رغبتها في أن تؤدي المفاوضات مع روسيا إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أراضيها مع وجود ضمانات أمنية قوية بصيغ محددة. وأكد أحد مفاوضي أوكرانيا في المحادثات أن مواقف بلاده لم تتغير، مشيرا إلى أن تصريحات الجانب الروسي حول المفاوضات تستهدف إثارة التوتر في الإعلام. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الصين من أنها ستواجه عواقب وخيمة ليس فقط من جانب الولايات المتحدة ولكن أيضا من العالم كله، وهذا إذا أقدمت أو قدمت دعما ماديا لروسيا في حربها مع أوكرانيا. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ، وصرح مصدر مسؤول بالبيت الأبيض بأن بلاده ستتابع القرارات التي ستتخذها بكين في هذا الصدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة. من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء الوضع المتدهور في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا والتي تتعرض للقصف من جانب روسيا. ودعا ماكرون خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى رفع الحصار عن المدينة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لآلاف المدنيين، كما طلب ماكرون بوقف إطلاق النار في أوكرانيا على الفور. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون دعمه للموقف الأوكراني في مفاوضات السلام الجارية مع روسيا، وأكد جونسون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التزامه بالعمل مع الحلفاء خلال اجتماع حلف شمال الأطلنطي المقرر عقده الأسبوع المقبل بهدف زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 6.5 مليون شخص داخل أوكرانيا جراء العمليات العسكرية الروسية. وذكرت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 3.2 مليون شخص غادروا أوكرانيا، وأضافت المنظمة أن الغزو الروسي لأوكرانيا أسفر عن وقوع أسوأ أزمة للاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل الدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية. في الوقت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بالضفة ومدينة القدس. لازلنا يسعدنا وفيكم بهذه الأنباء من إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يعتزم قطاع البنوك في لبنان تنظيم إضراب بعد غد احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت 7 بنوك رئيسة. وقد وصفت جمعية مصارف لبنان بعض القرارات القضائية بالتعسفية في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول 7 بنوك منذ 14 من مارس الحالي ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر. تمكنت الاستخبارات العراقية من ضبط قاعدة لإطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق. وأفادت الاستخبارات العراقية بأنه تم أيضا ضبط عبوات ناسفة ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة. حذر البنك المركزي اليمني من إقدام ميليشيا الحوثي على فرض نموذج مالي جديد في اليمن عبر سك عملة غير قانونية في المناطق التي تسيطر عليها. وذكر البنك أن هذه الخطوة ستعزز من الانقسام المالي بين البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا من جهة والبنك المركزي التابع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من جهة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان قرب جزيرة كينمن والخاضعة لسيطرة تايبي. وأكد مصدر تايواني مطلع أن مدمرة أمريكية تعقبت حاملة الطائرات الصينية، مشيرا إلى أن تايوان أرسلت أيضا سفنا حربية لمراقبة الوضع. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نجحت في توزيع 500,000 لقاح مضاد لفيروس كورونا لنحو 113 دولة في حملة غير مسبوقة. من ناحية أخرى قررت السلطات الصينية معاقبة 16 مسؤولا بمقاطعة جيلين بسبب موجة الارتفاع الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس. أعلنت الحكومة النمساوية أن العاصمة فيينا ستكون خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040. وأعلن حاكم العاصمة أنه تم استثمار 503 ملايين يورو العام الماضي في مجال النقل العام الخالي من الانبعاثات، مشددا على أهمية زيادة الاستثمار في وسائل النقل الحديث والصديق للبيئة. النبو الأخير في هذا العرض. لقي 12 شخصا مصرعهم في حادث غرق سفينة قبالة السواحل التونسية. وأفادت سلطات الدفاع المدني في تونس بأن السفينة التي كانت تقل مهاجرين غير قانونيين كانت في طريقها إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. الأغاني الحلوة هي اللي بتعيش. هنعرف أكتر عن الشاعر اللي كتبها وعن الملحن اللي لحنها، وهنسمع أحلى أغاني النجوم والنجمات. أوتار الشرق، سهرة السبت من 1-2 صباحا مع خالد فتوح. أوتار الشرق، إعداد مجدي شهاب. أهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان وفترة جديدة من أوتار الشرق على 89.5 الشرق الأوسط على الحملي على هندسة الهواء، ودائما بكون معكم بكل حب خالد فتوح. أعزائي المستمعين، حلقتنا النهاردة في أوتار الشرق على 89.5 الشرق الأوسط هتكون عن الخال عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا الواقعة في صعيد مصر. كان والده الشيخ محمود الأبنودي يعمل مأزونا شرعيا، وانتقل مع أسرته إلى مدينة قنا واستقر هناك. تلقى عبد الرحمن الأبنودي تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس قنا، ثم انتقل إلى القاهرة فدرس في قسم اللغة العربية ضمن كلية الآداب جامعة القاهرة. حبيبي يا سمراني علشانك أمشي هبلان. يا حبيبي اسمراني من غير ولا مية ولا زاد يا حبيبي اسمراني يا اسمراني اللون حبيبي يا اسمراني يا اسمراني اللون حبيبي يا اسمراني حبيبي الأسمراني